روما فصل 8. وخلاص الله أبدا ما يحكم بالعذاب الناس القاعدين في المسيح عيسى، ودرب الروح القدوس اللي ينطي الحياة في المسيح عيسى حررني من الدرب القديم الوداني في الذنب والموت. شروط التوراة أبدا ما قدروا ينجوا الناس عشان ضعف الناس دحرهم، والله ذاته سوى الشيء الشروط التوراة ما قدروا سووه، ورسل ابن الواحد ليبقى إنسان في جسم مثل أجسام المذنبين عشان يمحى الذنب، ووقته في جسم البشر ده هو حكم فوق الذنب مرة واحد، والله سوى مثل ده عشان المسيح يتم شرط التوراة العادل فينا أن إحنا العايشين بقدرة الروح القدوس وما بقدرة البشر. أيوة الناس العايشين بقدرة البشر يخطوا فكرهم في الشيء بخص الناس، لكن العايشين بقدرة الروح القدوس يخطوا فكرهم في الشيء بخص الروح القدوس. النادم العقل الثابت في فكر البشر هو ميت، ولكن النادم العقل ثابت في فكر الروح القدوس عند الحياة والسلام. عشان النادم العقل ثابت في الفكر البشري هو ده عاصي الله وما يخط نفسه تحت وصايا الله، هو ما يقدر كله. الناس العايشين بقدرة البشر ما ممكن يلقوا رضا من الله، لكن انتوا ما عايشين بقدرة البشر، انتوا ناسنا روح الله عشان روح الله ساكن فيكم. وكان نادم ما عنده روح المسيح هو ما هن المسيح، أجسامكم يموتوا بسبب الذنب، لكن كان المسيح قائد في قلوبكم الروح القدوس هو حياتكم عشان بقيتوا صالحين. كان روح الله البعث عيسى من أسط الميتين ساكن فيكم، أكيد الله البعث المسيح من أسط الميتين كلها ينطي الحياة لأجسامكم اللي يموتوا بروحه الساكن فيكم. خلاص يا أخواني بسبب الرحمة الكبيرة دي فيها واجب فوقنا، والواجب ده ما بخص الطبيعة البشرية، واجب ما تتابعوا فكر البشر. كان تعيشوا بقدرة البشر تموتوا، لكن كان بقدرة الروح القدوس تقتلوا الذنوب في أجسامكم مثل ده تحيوا. عشان الناس اللي يخلوا روح الله يقوتهم هم بس أولاد الله، والله نزل فوقه روحه ما عشان يسويكوا عبيد عايشين بتام بالخوف، لا الروح اللي نزل فوقه هو الروح اللي يسويكوا عيال الله، وبسبب الروح ده كلنا ننادوا بحس عالي أبا أبونا. الروح القدوس ذاته يشهد في نفوسنا قدر أن إحنا عيال الله، وكان أن إحنا عياله أن إحنا كلها وراسة، أن إحنا وراس الله، أن إحنا وراسة مع المسيح. عشان كان نتعبه مع المسيح ندخل مع المسيح في مجد كله. تعب هنا وقتنا ده نحسبه شيء وقت نخط فكري في المجد الله يبين لنا بعدين. يوم واحد الله يبين مجد هنا أولاد الله، وكل شيء الله خلقه قاعد يتمنى جيت اليوم ده بالحين، عشان الخليقة ذاتها فشلت عشان هي مربوطة، وهي بقت مربوطة ما بنيتها لكن بنية الله الربطها، لكن هي قاعدة ترجع بعشم عشان الله يدور يحلها من الرباط السبب لها التلاف، وهي تلقى الحرية المجيدة مع عيال الله في اليوم الله يبين فوق مجد عياله. نعرفه قدر لحد اليوم الخليقة كلها قاعدة تتعب بتعب مثل وجع الطلقة، والخليقة ما تتعب وحيتها. أن إحنا عندنا الروح القدوس، ودي أول بركة من البركات الله يدور ينطينا، أن إحنا كلنا نقنت من التعب في قلوبنا، ونرجو الله يفدى أجسامنا ويكمل عمل فوقنا ونبقوا أولاد الله مرة واحد. والله نجانا عشان نلقوا البركة دي ونرجوها بعشم. وكان نادم بقول هو يرجى شيء واحد ولكن لقيه خلاص ده ما الرجى يا تو اللي يرجى الشيء اللي لقيه خلاص لكن كان نرجى شيء واحد لسه بقيت شيء ما بنشاف نرجوه بصبر ومثل ده الروح القدس كله يعاوننا عشان احنا ضعيفين ما نعرفه كيف واجب نصلي لكن الروح القدوس يصلي لنا بقناتان فايت لغات الناس والله اللي يمتحن قلوب الناس هو يعرف نية الروح القدوس عشان الروح القدوس يلوسط للصالحين حسب مرادة الله ونعرفه قدر في كل شيء الله يسوي الخير للناس اللي يحبوه وهم الناس اللي الله ناداهم في دربة ليتموا الشيء الهون الزمه عشان الناس اللي الله إرفاهم من أول هو شال نية عشان يسويهم يشابه مثل ابنه عيسى المسيح ومثل ده ابنه عيسى المسيح يكون البكر ومعايا أخوان كثيرين والناس اللي الله اختارهم هو ناداهم والناس اللي ناداهم دول هو سواهم صالحين والسواهم صالحين دول هو أنطاهم بكان معايا في مجدة وخلاص بعد كل الكلام ده نقول شنو كان الله هو معانا ياتو اللي خالفنا الله قادر يحفظ معايا ابنه الواحد لكن سلم للموت لفايدتنا كلنا وهو الأنطان ابنه ما عندني ينطينا من نعمة كل شيء والله ياتو اللي يتهم الناس اللي الله اختارهم الله ما يتهمهم هو بس اللي يبريهم ياتو اللي يعاقبهم المسيح عيسى ما يعاقبهم بالعكس ده هو المات في شأننا وزيادة من ده هو بأس وقائد جمع الله في نص الزناي وبقي لنا وسيط شنو كي اللي يقدر يفرقنا من محبة المسيح لنا شيء ما يقدر ولا التعب ولا الضيقة ولا العذاب ولا الجوع ولا الإرق ولا الخطورة ولا السيف والأشياء دول يجي فوقنا ومكتوب في الكتاب يقتلونا كل يوم عشان أن احنا ناسك ويحسبونا مثل قنم هن الضبيحة لكن كل الصعوبات دول أن احنا ننصر فوقهم بزيادة بالمسيح اللي يحبنا ونقول ليكو بالأكيد ولا الموت ولا الحياة ولا الملائكة ولا كبارات الشياطين ولا شيء هن الزمن ده ولا شيء هن الزمن الجاي ولا أي شيء عنده قدرة ولا شيء فوق ولا شيء تحت ولا شيء واحد من كل الأشياء الله خلقهم ما يقدروا يفرقونا من محبة الله لنا في المسيح عيسى ربنا.